ولا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته في الدنيا عن الدين فأصبح من النادمين وفي الآخرة من الخاسرين اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا في الآيات والذكر الحكيم اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته اللهم اجعلنا ممن اتبع القرآن فقاده إلى رضوانك وجناتك ولا تجعلنا ممن تبعه القرآن فزجه القرآن في النار اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا وانصرنا على من عادانا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور وبارك اللهم لنا في أسماعنا وأبصارنا وذرياتنا وأزواجنا أبدا ما أبقيتنا وجعلنا اللهم شاكرين لنعمك مثنين بها عليك وأتمها علينا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا اللهم أنس وحدتنا وارحم غربتنا برحمتك يا أرحم الراحمين لا إله إلا أنت يا من بيده مفاتيح الفرج يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب يا رجانا إذا انقطعت الأسباب وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب اللهم إنا نسألك الإيمان والعفو عما سلف وكان من الذنوب والعصيان. سبحانك ربنا ما أرحمك سبحانك ربنا ما أكرمك سبحانك ربنا ما أعظمك سبحانك ربنا ما أحلمك سبحانك ربنا لا نحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونسألك اللهم من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل ونسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همًا إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لا إله إلا أنت سبحانك لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم ارحمنا إذا عرق منا الجبين وكثر الأنين والحنين وأيس منا الطبيب وبكى علينا القريب والحبيب. اللهم ارحمنا إذا وارانا التراب وودعنا الأهل والأحباب وانقطع النسيم وفارقنا النعيم. اللهم ارحمنا إذا اندرس رسمنا ونسي اسمنا وبلي ذكرنا ولم يزرنا زائر ولم يذكرنا ذاكر. اللهم ارحمنا يوم تبلى السرائر وتبدو الضمائر وتوضع الموازين ويقوم الناس لرب العالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.